الأستاذ أبو أحمد عبد العظيم حول مقابلة الأهل له، ذكر في كلامه الخالات والعمات والأخوات، كنت أنا سمعت منك حول العمات والخالات الأرحام، يعني إنه إذا كان قبلهم أو قبلوه يعني هذه ماشي، لكن راح تدخل بنت العمي وبنت لا الخالي. لا بدي ادخلها ابو بس بده على هذول، بده على هذول، لكن ما تستطيع ان تميز انت في غمرة الزعم. لا يعني لا عم نسأل عن المحرمات فقط. انا ما بيهمني، عم تسأل بيهمني عن العمل شو بدي. طيب مصافحة العجوز فيها رخصة؟ فيها رخصة. فيها رجال لا حول ولا قوة على واحد اختياره ما شاء. مع التذكر ان لكل ساقطة في الحي لاقطة. بعدين الشيخ انا اول شيء تيجي واحد انا بدي خالتك توقع منه كلمة بنت واسمع كلمة خالتك بعدين. يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.